بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في أحاديث كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا هو الحديث الخامس من الأحاديث التي انتقاها وجمعها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه المبارك هذا جوامع الأخبار. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله الثقفي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قولا جامعا لا يحتاج بعده إلى سؤال أحد. قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فهذا الصحابي أراد كلاما جامعا في الإسلام، بحيث تكون كلماته دالة على الإسلام جامعة لأموره، لا يحتاج بعدها إلى سؤال أحد. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. طلب كلاما جامعا موصلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى، مفضيا إلى نعيمه وثوابه سبحانه. وتأمل هنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة رغبتهم فيه و همتهم العالية في تحصيله ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا جوابه عليه الصلاة والسلام، وهو جواب جامع وافي. من حققه وأتمه وأحسن فهمه وتطبيقه فقد حاز الخير كله، وأتى الفلاح من أوسع أبوابه. قل آمنت بالله ثم استقم. ومن حققه حاز بتحقيقه نعيم الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا ثواب من يحقق هذا المطلب العظيم في هذا الحديث. قل آمنت بالله ثم استقم هو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في موضعين من القرآن. إن الذين قالوا ربنا الله نظيره قل آمنت بالله، ثم استقاموا نظيره في الحديث ثم استقم. فمن آمن بالله واستقام على ذلك حاز هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل كالذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين به المستقيمين على سبيله إلى أن يلقوا الله جل وعلا وهم على ذلك. وقوله قل آمنت بالله، القول إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان. قول القلب اعتقادا وإيمانا، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فقوله قل آمنت بالله وقول الله تعالى في القرآن قولوا آمنا بالله، ونظائر هذه النصوص المراد بالقول قول القلب وقول اللسان، قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا. ومعنى قوله قولوا آمنا بالله أي قولوا هذا بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين. وإذا فقوله قل آمنت بالله فيه دلالة على صلاح الباطن بالاعتقاد السليم والإيمان الراسخ الذي هو أساس صلاح الأعمال وأساس ذكاء الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالإيمان بالله وعمر بالإيمان بالله زكت الجوارح، زكت الجوارح وطابت، لأنها تبع للقلب وفرع عنه ولا تتخلف عن مراداته. فإذا كان القلب صالحا بالإيمان بالله تبعته الجوارح. قل آمنت بالله أي معتقدا ذلك بقلبك، عامرا قلبك بذلك بالإيمان بالله عز وجل وبما يأمرك سبحانه وتعالى بالإيمان به، ثم ما يتبع هذا الإيمان بالله جل وعلا من صلاح الأقوال وصلاح الأعمال التي هي تبع وفرع عن صلاح القلوب. ثم استقم على ذلك أي استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى محافظا عليه ساعيا في زيادته وكماله وتمامه، مبتعدا عن كل ما ينقصه أو يضعفه أو يوهنه ويوهيه، حريصا على بقائه ودوامه ونمائه، سائلا الله تبارك وتعالى العون والسداد والتثبيت. استقم على ذلك أي داوم واستمر وامضي على هذا النهج إلى أن يتوفاك الله، إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. هذا معنى قوله قل آمنت بالله. وليس المراد بقوله قل آمنت بالله أن يقول هذه الكلمة قولا مجردا دون فهم لما تعنيه ودون قيام بما تقتضيه، ليس هذا هو المراد، بل المراد الإيمان بالله قولا باللسان واعتقادا في الجنان وعملا بالأركان تبعا لما كانت عليه الجوارح، تبعا لما كانت عليه القلوب من صلاح وزكاء وإيمان. ومما يبين لكم ذلك حديث وفد عبد القيس عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، قال آمركم بالإيمان بالله. أمرهم بما أمر به من؟ أمرهم بما أمر به من؟ سفيان. سفيان قال له قل آمنت بالله، فأمرهم بما أمر به سفيان، قال آمركم بالإيمان بالله. قوله بالإيمان بالله هو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان قل آمنت بالله، أليس كذلك؟ قل آمنت بالله نظيرها تماما ويطابقها تماما قوله آمركم بالإيمان بالله. ثم سألهم قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. والسنة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لسفيان قل آمنت بالله يوضحه بيان النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس عندما قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله، قالوا الله ورسوله أعلم، ثم أخبرهم وأعلمهم بالإيمان بالله ما هو، وأن الإيمان بالله ليس مجرد قول يقوله المرء بلسانه، ولا أيضا مجرد اعتقاد يعتقده بجنانه، وإنما الإيمان بالله قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، كما جاء في الحديث الآخر المتفق على صحته الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وبهذا ندرك وجه كون هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الكلمة أتت على الدين كله، وجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير أجمعه، قل آمنت بالله ثم استقم. لكن ينبغي أن تفهم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعلم أقواله كما كان يفهمها الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان. وعلى كل حال فهذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى فيه عليه الصلاة والسلام على الخير كله، ومن حقق هذا الحديث حاز خير الدنيا والآخرة. وانظر ثواب محقق هذا الحديث في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. وفي قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا ثواب من حقق هذا الحديث، آمن بالله ثم استقام على الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى أن يلقى الله جل وعلا وهو على هذه الاستقامة غير مغير ولا مبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم. قال رحمه الله الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا الحديث أيضا هو من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد بين فيه عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الشرعية كثيرة الورود في الكتاب والسنة. الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. بيّن عليه الصلاة والسلام من المسلم ومن المؤمن ومن المهاجر ومن المجاهد، بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام بأحسن ما يكون من البيان. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث بما جاء في الصحيحين وبالزيادات التي جاءت عند الترمذي وعند البيهقي، وهي زيادات صحيحة صححها أهل العلم ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ويكون عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أربعة ألفاظ: الإسلام والإيمان والجهاد. أما الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم ذكر المؤمن في الزيادة التي جاءت في الحديث، قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. فلاحظ هنا ذكر الإسلام والإيمان وتعريف كل منهما بتعريفه. فعرف المسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعرف المؤمن بأنه من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم. وهذا يدلنا على القاعدة المشهورة عند أهل العلم فيما يتعلق بالإسلام والإيمان وغيرهما من الألفاظ الشرعية، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا أي في الذكر ذكر معا افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. فهما عند الاجتماع لكل واحد منهما معنى خاص، وعند الافتراق يتناول كل واحد منهما معنى الآخر. وهذا في الإسلام والإيمان وفي ألفاظ شرعية كثيرة، عند اجتماعها في الذكر تفترق في المعنى، وعند افتراقها في الذكر تجتمع في المعنى، بمعنى أن كل واحد منها يتناول معنى اللفظ الآخر. ولهذا ينبغي أن تعرف مرتبة الإسلام ما هي ومرتبة الإيمان ما هي، لأن الدين مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا عرفت مراتبه أيضا ينبغي أن يعرف من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مراتب الدين الثلاثة في حديث جبريل المشهور، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر الإحسان بالإتقان والإجادة والإحسان في عبادة الله. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا مراتب ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. ولهذا من المهم في هذا الباب معرفة من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن. وهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث تبين ذلك وتوضحه. والإسلام مأخوذ من الاستسلام، وهو الانقياد لله جل وعلا والامتثال لأوامره جل وعلا وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، يعني فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، وأعظم ذلك هذه الأمور الخمسة المعروفة بمباني الإسلام الخمسة، كما جاء التنصيص على ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فصوم رمضان، وحج البيت الحرام، وحج بيت الله الحرام. فالإسلام القيام بأعمال الإسلام الظاهرة، يعني انقياد وامتثال لأوامر الله. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالإسلام يتعلق بالانقياد. وإذا المسلم هو الذي ينقاد ويفعل هذه الفرائض وهذه الواجبات مع وجود شيء من الإيمان يصحح إسلامه، هذا لا بد منه، مع وجود شيء من الإيمان في قلبه يصحح إسلامه. وإلا فإن الأعمال الظاهرة قد توجد عند غير المؤمن، توجد عند المنافق الذي يظهر ما لا يبطن. فالمسلم هو الذي يأتي بهذه الأعمال الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه. والمؤمن هو الذي عمر قلبه بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وظهرت آثار هذا الإيمان على جوارحه انقيادا واستسلاما وإذعانا وطاعة. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، لأن من تحقق الإيمان في قلبه وجدت فيه الأعمال الظاهرة التي يتبع لصلاح القلب وزكائه. قالوا: وليس كل مسلم مؤمنا، لأنه قد يكون في درجة الإسلام لكنه لم يحقق الإيمان، كما قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تصلوا بعد إلى درجة الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد عندما قال له: إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فالإسلام درجة دون درجة الإيمان، ومن بلغ درجة الإيمان فهو مسلم. لكن من كان في درجة الإسلام لا يلزم من ذلك أن يكون بلغ درجة الإيمان. وتأملوا هذا مرة ثانية في الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا بعد إلى درجة الإيمان. والأحاديث التي تبين هذا المعنى كثيرة جدا. قوله هنا في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد عرفنا أن الإسلام يعني الاستسلام لله جل وعلا طاعة وتعبدا وامتثالا وقياما بحقوقه سبحانه وتعالى التي أمر بها، وأيضا بحقوق عباده، لأن الحقوق نوعان: حقوق للرب وحقوق للعباد. وامتثال هذه الحقوق والقيام بها كله إسلام، كله إسلام واستسلام، لأن الله أمرنا بها ودعانا إلى القيام بها وتحقيقها. فالقيام بها إسلام واستسلام وانقياد لله تبارك وتعالى، القيام بحقوق الله والقيام بحقوق العباد. وحقوق العباد كثيرة، ومن أقل حقوقهم ألا تتعرض لهم بأذى، أن تكف أذاك عنهم، هذا من أقل حقوقهم، إن لم تتمكن من مد يد المساعدة لهم ومعونتهم وعيادة مريضهم والقيام بغير ذلك من حقوقهم إن لم تتمكن من ذلك فأقل ما يجب أن لا يتعرض أو لا يتعرض لهم بأذى. ولهذا قال هنا في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإن القليل الذي يطلب من المسلم ما وجد عنده. القليل الذي يطلب من المسلم تجاه إخوانه ما وجد عنده، فإذا لم يوجد عنده هذا القليل فكيف يوجد عنده ماذا؟ الكثير. إن لم يسلم من لسانه ويده أيكون منه قياما بالحقوق الأخرى التي أعظم من ذلك وأكبر؟ وهم لم يسلموا من أذاه ولم ينقطع عنهم شره وإيذاؤه واعتداؤه وظلمه وبغيه. فإذا كان لم يوجد منه كف الأذى فكيف توجد منه الأمور التي أكبر من هذا؟ وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كان كافا أذاه عن الآخرين بعيدا عن الظلم والعدوان والبغي والتعدي على الآخرين فهذا عنوانه إسلامه، لأن السلامة منه ظاهرة، والسلامة منه ناشئة من إسلامه وتدينه وقيامه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مؤذيا شريرا معتديا ظالما باغيا فهذا دليل على وهاء هذا الإسلام عنده، دليل على وهائه عنده، لأن عنوان الإسلام السلامة. ولهذا لاحظ التلازم بين السلامة والإسلام، كما أنه سيأتي معنا التلازم بين الأمانة أو الأمن والإيمان، والتلازم بينهما يأتي كثيرا في الأحاديث. ومن ذلك ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام عند رؤيته للهلال في أول كل شهر، كان يقول: اللهم أهله علينا باليمن، وفي رواية: بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. بالأمن والإيمان تلازم، والسلامة والإسلام تلازم. ولاحظ التلازم بينهما في الحديث هنا، التلازم بين السلامة والإسلام، والتلازم بين الأمن والإيمان. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا كان الإنسان عدوانيا شريرا ظالما باغيا فهذا دليل على وهاء في الإسلام وضعف في الاستسلام والانقياد والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام يطلب منك أكبر من هذا. يطلب منك أن تقوم بحقوق تجاه الآخرين: إحسان، معونة، مساعدة، مد يد العون، قيام بحقوق. يطلب منك أمور كبيرة تجاه الآخرين تقوم بها. فإذا كان بلغ الإنسان هذا المبلغ أن هذه الحقوق ضيعت عنده، وإضافة إلى إضاعتها اتجه إلى الناس ظلما وعدوانا وبغيا، فأين عنوان إسلامه؟ لأن الإسلام إذا وجد على التمام والكمال وجدت هذه المعاني العظيمة، ومنها السلامة من أذاه. ولعلكم بهذا تعرفون أيها الإخوة واقعا تلمسون، ترون في كثير من الناس شيئا من العدوان، شيئا من العدوان وشيئا من الظلم والبغي والاعتداء على الآخرين والتطاول. فإذا اهتدى للإسلام أو تدين وتمسك انكف عن تلك الأمور، وهذا هو التلازم بين الإسلام والسلامة من الأذى، هذا هو التلازم. فإذا وجد الإسلام على وجه الصحيح ذهبت هذه الأمور، ذهبت هذه الأمور. وهذا أمر يدركه حتى أعداء الدين. حدثني بعض الدعاة قبل سنوات كثيرة في أمريكا، قال إن المسؤولين عن السجون هناك يطلبون من الدعاة المسلمين الدعوة في السجون، ويعطونهم مرتبات للدعوة في السجون ويمكنونهم تمكينا. ومن حدثني يقول أنا واحد ممن أذنوا لي وطلبوا مني أن أدخل، قالوا لأنهم وجدوا أن هؤلاء العتاولة المجرمين المعتدين الذين عظم شرهم إذا تدينوا ذهب عنهم الشر والعدوان، فوجدوا أن هذا هو الحل المناسب للسلامة من شر هؤلاء، السلامة من شر هؤلاء. فهذا أمر، يعني هذه حقيقة واضحة حتى الأعداء يدركونه، وكما قيل والحق ما شهدت به الأعداء، وإن كنا نحن في غنية عن شهادتهم بدلائل ديننا البينة وبراهينه الواضحة وحججه الساطعة، لكن هذا مما يستأنس بذكره ولا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. العمدة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث واضح في الدلالة على الرابطة الوثيقة بين السلامة والإسلام، بين السلامة والإسلام، وأن الإسلام دين السلامة، وأن الإسلام دين السلامة ودين الرحمة ودين الإحسان ودين الوفاء ودين النصح ودين الصدق. كل هذه المعاني هي مما يدعو إليها هذا الدين الحنيف، ويأمر بها ويوجه باب. هذا الوضوح في هذا الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جعل السلامة عنوانا لإسلامه، وهذا شعار واضح أن الدين الإسلامي دين السلامة والإحسان والعطاء والنصح والمعونة والتراحم والتعاطف والتآخي. وسيأتي معنا حديث كثيرة تدل على هذا المعنى وتبينه. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. عرفنا عند الكلام على حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات ما الهجرة، وأن المراد بالهجرة الترك، وأن الهجرة نوعان: هجرة هي فريضة على كل مسلم ومسلمة ومطالب بها كل أحد، وهي ترك الذنوب والمعاصي والبعد عنها والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الهجرة مطلوبة من كل مسلم ومسلمة، وهي فريضة على كل مكلف، يجب على كل مكلف وعلى كل معين من المسلمين أن يكون كذلك هاجرا المعاصي والذنوب، أي تاركا لها معرضا عنها مبتعدا عن القيام بها مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قالوا في معنى حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن المعاصي إلى الطاعات. وهذه الهجرة، الهجرة عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فهذه هجرة مطلوبة من كل أحد ومطلوبة من كل مكلف. وهناك هجرة خاصة، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان، وهذه هجرة خاصة بمن استوفى أو كانت فيه هذه المعاني التي يطلب منه الهجرة إذا كانت فيه، إذا كان في ديار الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه ويقوم بشعائره ويقوم بطاعة ربه تبارك وتعالى، فإنه مطالب بالهجرة، والهجرة في حقه فريضة. فالهجرة نوعان: هجرة لكل أحد ولازمة لكل مكلف، وهجرة خاصة. وانظر هنا بما عرف عليه الصلاة والسلام الهجرة. قال: المهاجر، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة التي هي ماذا؟ التي هي فريضة على كل أحد. هذه الهجرة فريضة على كل أحد، كل مسلم ومسلمة يجب أن يكون كذلك، أن يهجر ما نهى الله عنه. إذا نهاك الله عز وجل عن الزنا تهجره، وتهجر كل سبب يفضي إليه. نهاك عن القتل تهجره، وتهجر كل سبب يفضي إليه. نهاك عن السرقة، عن الظلم، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة، عن الغدر، كل ذلك تهجره، لأن الله عز وجل نهاك عنه. فهذه الهجرة التي هي فريضة على كل مسلم ومسلمة، أن يهجر ما نهاه الله عنه، وأن يكون بعيدا عن مساخط الرب والأمور التي تغضب الله تبارك وتعالى مما نهى عباده عن فعله. والله جل وعلا لا ينهى عن عباده إلا عن شر، ولا يأمرهم إلا بخير، وأنبياؤه كذلك. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولهذا على المسلم أن يهجر كل النواهي، كل ما نهى الله عنه، وهو في غاية ماذا؟ الإطمئنان وانشراح الصدر وسكون النفس ورضا القلب بهذا الترك، لأنه ترك فيه خير لك، وعدم قيامك بهذا الترك شر وهلاك عليك في الدنيا والآخرة. فهذه الهجرة الحقيقية، الهجرة الحقيقية أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه، ما نهاه الله عنه. وإذا أردت أن تتمم لنفسك هذه الهجرة فإنك تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقرأ في القرآن وفي السنة، لتتعرف على النواهي التي نهاك الله عنها، من أجل ماذا؟ من أجل أن تهجرها، تعرفها من أجل أن تهجرها. إن لم تعرفها فكيف تهجرها؟ وقد قال أحد السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كنت لا تدري ماذا تهجر، كيف تهجر؟ وقد ينشأ في بعض الناس مغالطات في أمور هي مناهي واضحة بينة، فيغالط ويقع فيها بسبب مغالطته، وأتي من جهله بدين الله. وإلا لو أقبل على دين الله عز وجل قراءة للقرآن وقراءة للسنة وعرف النواهي، لكان هذا من أكبر العون له على هجرها وتركها طاعة لله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. والعلماء اعتنوا بإفراد النواهي بالذكر، وأفردوا في هذا كتبا خاصة في النواهي، وأيضا من صنفوا في المصنفات الواسعة أيضا يتكلمون عن النواهي. فهناك كتب أفردت في الكبائر عديدة، كلها تصب في هذا المصب. وينبغي على المسلم أن يقرأ ما كتب في الكبائر، لأجل ماذا؟ لأجل أن يهجر هذه الكبائر، مثل ما قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن للتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. فالإنسان يعرف هذه الأمور من أجل أن يهجرها ويتركها ويحذر منها. ولهذا لو سألت لماذا ألف العلماء كتبا مفردة في الكبائر؟ لماذا ألف العلماء كتبا مفردة في الكبائر؟ الكبائر للذهبي والكبائر لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والكبائر لابن القيم وغيرها، لماذا ألفوا الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة الثالثة، ويعددون الكبائر لأجل ماذا؟ وكل كبيرة يذكرون معها دليلها. ألفوا في الكبائر لنهجر الكبائر، لنعرف الكبائر ما هي ونهجرها. وهذه الهجرة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولهذا جدير بمن أراد لنفسه الهجرة على وجهها الصحيح وعلى بابها الأتم أن يقرأ النواهي، وإذا قرأ أمرا نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فليبادر بلا هوادة ولا تردد إلى ماذا؟ إلى هجره، ليكون من المهاجرين حقا. لأن المهاجر كما قال عليه الصلاة والسلام من هجر ما نهى الله عنه. أما إذا كان الإنسان متبعا لهواه مقتفيا لشهواته ومطامع نفسه فإن الهجرة عنده، هذا أميل إليه وهذا ترغب نفسي وهذا أحبه وهذا كذا، ويمضي عاصيا لله تبارك وتعالى وتمضي حياته وهو متبعا لشهواته. أين الهجرة؟ أين الطاعة؟ أين الامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى؟ ولهذا هذا الحديث حقيقة حديث مبارك، حديث مبارك وبوابة للخير. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإذا أردت أن تكون من هؤلاء المهاجرين فإن عليك أولا أن تعرف النواهي، هذا أولا، وثانيا تجاهد نفسك على تركها، وثالثا تكون في ذلك كله مستعينا بالله تبارك وتعالى. لأنك حتى وإن علمت وأردت أن تهجر ولم يعينك الله كبلتك الذنوب وقيدتك وأصبحت أسيرا لها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وكثير من الناس يعرف أنه فيما يقع من نواهي أنه في أمر حرام وأن الرب يغضب عليه وأن الله مطلع عليه، لكنه أسير شهوته، كبلته ذنوبه وقيدته خطاياه فأصبح أسيرا لشهواته. فأين الهجرة عند هذا وأمثاله؟ أين الهجرة عند هذا وأمثاله؟ بل أصبحت الهجرة عند بعض هؤلاء بسبب أسر الذنوب لهم هجرة عكسية، هجرة عكسية من الخير إلى الشر، يهاجرون من الخير إلى الشر، يهجرون الخير ويقبلون على الشر، ويهجرون مواطن الخير ويقبلون على مواطن الشر، حتى إن بعضهم ليعد العدة ويرتب الأمر ترتيبا مسبقا ليهاجر إلى أماكن الفساد وديار الإلحاد وديار الشر وديار الشهوات، وأيضا يرتب لنفسه برامج محرمة في هجرته. فهذه هجرة عكسية والعياذ بالله، وعاقبتها على صاحبها وخيمة في الدنيا والآخرة. فهذا الحديث حديث عظيم جدا، وينبغي على كل مسلم أن يعيه وأن يفهمه وأن يعرف حقيقة الهجرة ما هي ليكون من المهاجرين. وأشرت ولا بأس أن أعيد في درس سابق إلى أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية تكلم كلاما بديعا من أجمل ما يكون عن الهجرة، كلام مختصر وواضح ومفهوم في كتاب الرسالة التبوكية، وهي رسالة قيمة جدا ونافعة للمسلم، ولا يأخذ منك قراءتها نصف ساعة أو أقل، لكنها عظيمة الفائدة كبيرة في النفع. وإذا أردت أن تتوسع في موضوع الهجرة بكلام أوسع مما في الرسالة التبوكية فقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله العظيم طريق الهجرتين، فهذا تكلم فيه عن هذا الموضوع بشكل واسع جدا. قال: وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. لاحظ التلازم والارتباط بين الأمن وبين الإيمان والأمن، وأشرت قبل قليل إلى أن الترابط والتلازم بينهما يأتي في نصوص كثيرة، يأتي في نصوص كثيرة، من ضمنها ما أشرت إليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول كل شهر عندما يرى الهلال، وأيضا قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن الإيمان مشتق في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هنا بمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن رتبته أعلى من رتبة المسلم كما سبق توضيح ذلك، رتبته أعلى من رتبة المسلم، لأن الإيمان يتعلق بصلاح الباطن، بتحقيق الإيمان وتكميله في القلب بما يكون وجوده كذلك منعكسا على الجوارح صلاحا واستقامة وامتثالا لأوامر الله. والمسلم هو الذي استسلم وانقاد لأوامر الله وعنده إيمان في الباطن يصحح إسلامه، أي يمتاز به عن المنافقين. فالمؤمن رتبته أعلى، ولهذا لاحظ هنا قال: المؤمن من أمنه الناس، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم، نعم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، لأن الإيمان الذي عمر قلبه، لاحظ، لأن الإيمان الذي عمر قلبه انعكس على جوارحه صلاحا، فأصبح الناس لا يرون منه إلا ماذا؟ لا يرون منه إلا الخير، ولا يرون منه شرا، لأن إيمانه الذي في باطنه أصلح جوارحه، فأصبحت جوارحه صالحة بصلاح قلب صاحبها، فلا يعرف عنه شر ولا عدوان ولا ظلم ولا بغي، بل إن الناس يطمئنون إليه، فيكون بإيمانه ارتقى حاله وأصبح مقامه عند الناس أنهم يأمنونه، يأمنونه، يأمنونه على دمائهم، يأمنونه على أموالهم، يطمئنون إليه، نفوسهم تسكن إليه، لا يخشون منه بائقة ولا غائلة ولا عدوان. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. وهذا أيضا: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. فإذا كان جاره لا يأمن بوائقه فهذا دليل على ضعف الإيمان، لأن الإيمان إذا كمل في القلب وعمر القلب به عاد هذا الإيمان صلاحا على الجوارح، ومن صلاح الجوارح بذلك أن الناس تطمئن غاية الاطمئنان لمن كان هذا شأنه، فيأمنونه على دمائهم ويأمنونه على أموالهم ولا يخافون منه بائقة أو غائلة، للأمن الذي يطمئنون إليه من جهته، للأمن الذي يطمئنون إليه من جهته الذي سببه كمال إيمانه الباطن. وكمال إيمانه الباطن لا يطلع عليه الناس، لكنهم يرون آثاره، يرون آثاره صلاحا في الأعمال وسلامة في الأقوال وبعدا عن الأذى إلى غير ذلك من المعاني التي هي مؤشرات ودلالات على صلاح باطن الإنسان. ولا يجزم بصلاح باطن أحد، لكن رؤية هذه الأمور هي مؤشرات ودلالات على صلاح باطن الإنسان. أما تزكية الباطن فلا تجوز، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا يزكي بعضكم بعضا. قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولهذا من خرج على الأمة بالسيف، من خرج على الأمة بالسيف يضرب ضرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده، يقتل هذا ويضرب ذاك ويفجر هنا ويدمر هناك، أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم أو أموالهم؟ أين هم من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المتكاثرة التي فيها حرمة الدماء وحرمة الأموال، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولهذا من الإيمان تحقيق الأمن، من الإيمان تحقيق الأمن ونشر الطمأنينة ونشر الفضيلة ونشر الخير بين الناس. وهذا من معاني الإيمان ومما يدعو إليه ومما تبينه أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست مني. أين معاني الإيمان ومقتضياته ولوازمه إذا كان الإنسان بهذا الوصف؟ وهذا يدل على خطورة الخروج على الناس ضربا وقتلا وتدميرا وتخريبا وإزهاقا للأرواح وتيتيما للأطفال وترميلا للنساء وتخريبا للممتلكات. فهذا كله ليس نابعا من توجيهات الإسلام ولا صادرا من معانيه ودلالاته العظام. فدين الإسلام دين الأمن، دين السلامة، دين الرحمة، دين العفو، دين الإحسان، دين الدلالة إلى الخير، كما هو ظاهر وبين من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ثم قال في الزيادة التي عند البيهقي: والمجاهد، وهذا اللفظ الرابع في الحديث، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا فيه أن الجهاد مقامه في الدين عظيم ومكانته عالية، لكن من هو المجاهد حقا؟ قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، لأن من لم ينتصر على نفسه كيف ينتصر على الآخرين؟ وإذا كان منهزما أمام حظوظ نفسه وشهواتها كيف يكون منتصرا على الآخرين؟ ولهذا الجهاد أول ما يكون جهاد النفس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يجاهد نفسه على طاعة الله وينتصر على نفسه لتكون نفسه مطيعة منقادة ممتثلة خاضعة لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تكن نفسه كذلك فإنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يجاهدها، أن يجاهد نفسه بأن يلزمها إلزاما بالطاعة ويحاسبها ويعاتبها وينزل أعماله قبل أن توزن ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. هذه المجاهدة محاسبة للنفس ونظر في الأعمال وإلزام للنفس بالقيام بطاعة الله تبارك وتعالى وترك للتواني والكسل والعجز والخور والتفريط في الطاعات والعبادات. هذه المجاهدة. قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وطاعة الله عز وجل تكون بامتثال الأمر والانتهاء عن النهي والصبر على الأقدار التي تؤلم الإنسان. هذه الطاعة أنواعها ثلاثة: فعل للمأمور، وترك للمحظور، وصبر على الأمر المقدور أو المقدر. وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة لكي تقوم بالطاعة، ولكي تكون من أهلها لابد من المجاهدة، وأيضا لتترك المعصية ولتبتعد عن النهي عما نهى الله عنه لابد من المجاهدة، مجاهدة النفس. ولكي تصبر على قضاء الله وقدره المؤلم لابد من مجاهدة. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فعلا للمأمور، وتركا للمحظور، وصبرا على الأمر المقدور، بذلك يكون من المجاهدين. وإن لم ينتصر على نفسه فكيف يكون منتصرا على الآخرين؟ وإن انهزم أمام شهواته وحظوظ نفسه فأين لمثله الانتصار؟ والله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي الذين جاهدوا أنفسهم على الإيمان فحققوه وتمموه وأتوا به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فهذا الحديث حديث عظيم في بيان هذه الألفاظ الأربعة: الإسلام والهجرة والإيمان والجهاد. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من البيان نصحا منه صلوات الله وسلامه عليه لأمته. نعم. قال رحمه الله: الحديث السابع. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. بقي من الوقت 7 دقائق، أشرح فيها الحديث وإلا الرأي لكم، إن شئتم أشرح أختصر لكم معانيه اختصارا. طيب، كان الرغبة عند الأخوان أن أشرح الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه. أولا، قبل الدخول في الحديث، لاحظ هنا طريقة بديعة في التعليم تأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هي بديعة جدا في التعليم، وكثيرا ما يأتي مثلها ونظائرها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أربع كذا، ثلاث كذا، خمس كذا، سبع كذا. ولعلكم قد سمعتم أحاديث كثيرة من هذا القبيل تبدأ برقم، وذكر الرقم في البداية بهذه الطريقة أمكن للعلم وأثبت للفائدة، لأن الآن لما ذكر لك أنها أربع، فيما بعد لو أردت ذكر الحديث فذكرت منها ثلاثا تدرك أنك قد نسيت واحدة، بخلاف ما لو لم يكن عندك الرقم في أول الحديث، فإنك قد تقول ثلاثا وتظن أن الحديث انتهى بها. لكن إذا قلت أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من النفاق، ثم ذكرت منها ثلاثة، ماذا يقول لك من يسمعك؟ أين الرابعة؟ بقيت واحدة. وهذه فائدة مهمة وطريقة جميلة في التعليم، وينبغي أيضا أن يسلكها المعلم، ينبغي أن يسلكها المعلم. مثل أن يأتي ويضع الدرس في أربعة عناصر ويقول اليوم عندنا الدرس الفلاني وسنتحدث فيه عن أربعة عناصر في بداية الدرس. عندما يقول هذه الكلمة أذهان الطلاب اجتمعت لطلب هذه العناصر الأربعة وتشوقت أيضا لمعرفتها وتحصيلها وتهيأت لإدراكها واستيعابها، بخلاف ما إذا جاء مباشرة وذكر المسألة عرضها عرضا دون أن يضعها في عناصر وفي نقاط. ثم يأتي بعض المشتغلين بالتربية ويكتبون في التربية، ثم يأتون بنظريات منها مثل هذا التقسيم، ويقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان من الكفار، ويأتون بهم دليلا على استخدام مثل هذه الطرق، وينسون هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وطريقته الحكيمة. ولهذا ينبغي أن يتجه المربون والمعلمون اتجاها صادقا إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتعلموا منها طريقة التعليم وطريقة التأديب وطريقة التربية. لا أن يقول عندما يعلم الناس التربية قال فلان من هو فلان كافر لا يؤمن بالله، ثم يقول قال فلان من هو أيضا كافر لا يؤمن بالله. وعندنا من طرائق التعليم ووسائله الحكيمة المفيدة التي من الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو أبلغ ما يكون في الفائدة وتمكينها وتتميمها، فنترك ذلك ثم أو يترك ذلك ثم ييمم جهة الغرب، يستلهم منهم طريقة التعليم وطريقة التربية. وهذه انتكاسة في في في في في في تربية الناس، كيف تهجر السنة وييمم جهة الغرب لأخذ طريقة التربية والتعليم، وعندنا هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يعجز كل إنسان مهما أوتي من الذكاء والفطنة والحذق أن يأتي بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا ينبغي أن يتجه المربون والمعلمون والمؤدبون إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله تبارك وتعالى في الآونة الأخيرة وجدت دراسات جادة من هذا القبيل أقبلوا فيها على صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن والمسانيد، يستخرجون منها الآداب التربوية وطريقة التعليم ووسائل التعليم، وهذا كله بارز وظاهر. ولو كان في الوقت متسع لذكرت أمثلة وأمثلة كثيرة جدا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ومسالك كثيرة يسلكها عليه الصلاة والسلام للتشويق وشد الأذهان والترغيب واستخدام وسائل الإيضاح وغير ذلك من أمور كثيرة يستخدمها، ويستخدم بعض يعني المشتغلين بالتربية والتعليم نظائرها أو شبيها لها، لكنهم يستشهدون عليها بمن؟ بالغرب. ولا يدري هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أحسن تعليم وأدب أحسن تأديب وربى أكمل تربية صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أنه ينبغي أن يكون هناك إقبال صادق من المربين إلى السنة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر يطول عليك اقرأ الأدب المفرد للبخاري واستخرج منه الوسائل التي كان عليه الصلاة والسلام يسلكها في التعليم. يعني انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ، وضع يده على منكبه وقال: يا معاذ إني أحبك. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه كم تستخرج منها من وسائل في التعليم. وأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل. أعود إلى الحديث، قال: أربع من كنا فيه، وهذا من كمال تعليمه، أربع من كنا فيه: كان منافقا خالقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. هذا فيه ضبط كما قلت للمسألة، وفيه أيضا تشويق لها. أنت لو لم تسمع هذا الحديث قبل ثم سمعت هذه الكلمة: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها، ماذا يتحرك في قلبك؟ ما هي هذه الأربع؟ أخبرنا بها. فقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في مقدمات مهمة في الباب لابد منها بين يدي الموضوع، فلعلها تكون إن شاء الله في درس الغد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم علما. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. المراد من قوله وهو مؤمن أي الإيمان الكامل الواجب. المراد بقوله وهو مؤمن أي الإيمان الكامل الواجب، ولهذا فإن من وقع في هذه الأشياء ينتفي كمال إيمانه الواجب، لا أصل إيمانه، وينبغي فهم ذلك لئلا يقع الإنسان في منزلق خطير في هذا الباب وقع فيه الخوارج والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. فالنفي هنا ليس لأصل الإيمان، ليس معنى قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن من زنى ذهب عنه الإيمان بالكلية، وليس معناه أن من سرق ذهب عنه الإيمان بالكلية، ولا أيضا معنى ولا أن أيضا من شرب الخمر ذهب عنه الإيمان بالكلية، وإنما المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. وهذا الحديث له نظائر كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل هذه الأحاديث المنفي فيها هو الإيمان الواجب، وليس المنفي فيها أصل الإيمان. وعليه فإن قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي مؤمن الإيمان الكامل الواجب، وإذا علم ذلك فإن من وقع في هذه الأشياء نقص كمال إيمانه الواجب ولم يذهب أصل إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ولهذا لاحظ هذا الحديث وعد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وقوله في الحديث المسؤول عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا وعيد لمن يرتكب هذه الأشياء. المرجئة أخذوا بحديث الوعد وتركوا حديث الوعيد، والخوارج المعتزلة أخذوا بحديث الوعيد وتركوا حديث الوعد، والحق قوام بين ذلك. فالزنا والسرقة يؤثر في الإيمان وينقصه ويضعفه ولا يخرج من الدين، لأنه لا يخرج من الدين إلا الكفر بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يمكن القول إنه لا يجتمع الإيمان والكذب في قلب مؤمن؟ الإيمان إذا كان كاملا تاما فإنه مجانب الكذب ولا يكون معه كذب، لأن تمام الإيمان وكماله ينفي الكذب ولا يبقيه. وإذا وجد الكذب فوجوده دليل على نقص الإيمان، فالكذب لا يجامع الإيمان الكامل، الكذب لا يجامع الإيمان الكامل، لكن إذا وجد الكذب فهذا دليل على نقص الإيمان، هذا دليل على نقص الإيمان. والمسألة فيها شيء من التفاصيل ستأتي لها مناسبة قريبة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، أشكل على عدد من الأخوة عدم ذكر الحج في حديث الأعرابي مع أنه من أركان الإسلام. هذا ذكر يعني العلماء في عدم ذكره أجوبة، منها أنه قبل فريضة الحج، هذا قيل، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى عدم وجوبه على هذا الأعرابي لعدم قدرته، وقيل أقوال أخرى، قيل أقوال أخرى، وإلا الحج هو من أركان الإسلام الخمسة، لكن عدم ذكره له سبب، إما أن يكون هذا قبل أن يفرض الحج، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الأعرابي بحسب ما علمه من قدرته، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في أجوبته للسائلين يراعي أحوالهم. لما سأله رجل أن يقول له في الإسلام قولا قال لا تغضب، راعى فيه حالة، نعم. أحسن الله إليكم. وبعض الأخوة يذكر أن بعض الناس يحتج في تركه بعض الواجبات بحديث الأعرابي. حديث الأعرابي أتى فيه على الفرائض، على فرائض الإسلام، فمن التزم فرائض الإسلام التي أمر بها شرعا فإنه من المقتصدين، إذا فعل الواجب وترك المحرم يكون من المقتصدين. أما إذا ترك شيئا أوجبه الله عليه أو فعل أمرا حرمه الله تبارك وتعالى عليه فإنه لا يكون مقتصدا، وإنما يكون الاقتصاد بفعل الواجب وترك المحرم. وهذا الأعرابي التزم بما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، عدد له هذه الأشياء فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه شيئا. وقد يكون قوله لا أزيد على ذلك أي في التشريع، أي أن هذا تشريع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تبارك وتعالى به، فلا يزيد على ذلك من قبل نفسه، وإنما يمتثل وينقاد ويستسلم لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما صحة حديث وفد عبد القيس؟ يا حبذا تعيده لنا كي نحفظه. حديث وفد عبد القيس في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، وهو من الأحاديث المهمة غاية في باب الإيمان، ولا يعني تكاد تجد كتاب ألف في الإيمان إلا ووجدته فيه. وعلى السائل أن يرجع إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري وكتاب الإيمان من صحيح مسلم ويقرأ الحديث فيهما ويحفظه منهما، وأيضا يحفظ الأحاديث الأخرى الواردة في الباب. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق بحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، يقول أليس العلماء يدخلون في أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين عند الإطلاق تتناول أهل العلم والأمراء، تتناول أهل العلم والأمراء، وأحيانا يدل السياق على أن المراد بالأئمة الأمراء، وأحيانا يدل السياق على أن المراد بهم العلماء، وهذا يحتاج إلى نظر في السياق. وهنا قوله الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم. لا شك أن العلماء من أئمة المسلمين، أئمة هدى وبيان ودلالة على الخير ونصح لعباد الله تبارك وتعالى، وهؤلاء لهم حقوق خاصة تزيد عن حقوق عامة المسلمين. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا نوى امرؤ نية سيئة فلم يفعلها فهل عليه من إثم؟ إذا نوى نية سيئة ولم يفعلها، إما أن يكون لم يفعلها عدولا منه عن فعلها، عدل هو عن فعلها خوفا من الله وطلبا لثواب الله، فإنه يثاب على هذا العدول ويؤجر على, على, على, على هذا الترك. أما إذا نوى النية السيئة ولكنه منع من فعلها مع رغبته الشديدة وإقباله عليها وتعلق قلبه بها، فإن هذا معرض للعقوبة. أحسن الله إليكم. يقول سمعنا أنكم بسبب إخراج كتابكم زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فمتى ذلك؟ لأن كثيرا من طلاب العلم يحتاجون إلى هذا الكتاب. إذا يسر الله، نسأل الله التيسير والإعانة، النية قائمة ونسأل الله لن أن يسر. أنا عندي توجه إلى يعني الزيادة فيه ويعني العناية به، وإلى الآن ما وجدت يعني وقتا كافيا لإخراجه بما أرغب أن أزيده فيه، لأن الكتاب فيه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، فلدي رغبة أن أكتب بابا مفصلا يكون في مقدمة الكتاب عن الإيمان وصعبه وحده وتفاصيل تتعلق به، وإلى الآن لم يعني أتمكن من ذلك كما يعني أحب، ونسأل الله عز وجل التيسير والإعانة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هل يعتبر كافرا؟ من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده لا يعتبر كافرا بهذا الأمر، وإنما يكون ناقص الإيمان، ضعيف الدين، إلا إن قام فيه مع أذاه للمسلمين ما يخرجه من ملة الإسلام، كان يستحل دماء المسلمين ويستحل أعراضهم ويعتقد حل ذلك، فهذا الاعتقاد ينقل من الملة. أما مجرد الأذى فهذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا نأتي إلى المسجد ونجد الصف الأخير بين السواري غير مكتمل، فهل نكمل الصف أو نأتي بصف جديد؟ جاء النهي عن الصلاة بين السواري، ولا يصلى بينها إلا إذا كان هناك اضطرار، أما ما أمكن من أداء الصلاة بصفوف مستقيمة لا يفصلها السواري فهذا هو المطلوب. ولهذا إنشاء الصف بين السواري مع إمكان إنشائه بدونها لا ينبغي فعل ذلك، ولهذا يترك الصف الذي بين السواري وتنشا صفوف مستقيمه لا تقطعها السواري. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.